أن ابني على ظلها ولا تزد ولا تنقص، يعني أن السحابة سارت مع سيدنا إبراهيم إلى أن وقفت فوق موضع البيت، وهذا ما أشار إليه القرآن في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هيئناه وعلمناه. فالسحابة على قدر البيت طولا وعرضا. وقيل أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كما قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فبنى سيدنا إبراهيم وإسماعيل البيت، فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر. وهذا سر يعني قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن الذي كان يبني هو سيدنا إبراهيم. فلما أتم فعل سيدنا إبراهيم أتى بالمساعد، هذه لغة العرب، حينما يشترك اثنان في شيء يقول فلان وفلان فعل كذا، لكن إذا فعل واحد والثاني يعني ساعده يبقى يذكر الفعل الأول والفاعل، الفعل والفاعل، ثم يذكر المساعد بعد انتهاء الفعل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم قال: وإسماعيل، يعني أسسه والقواعد واحدتها قاعدة، القواعد وهي الأساس الذي يقوم عليه الحائط، هذه معنى القاعدة، ومنه جلس الإنسان على مقعدته، يعني لولا المقعدة لا يستطيع القعود، سبحان الله. فكذلك البيت كان هكذا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقال الكسائي: جدر البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني الجدر، يعني فوق الأساس وفوق القاعدة رفع عليه الجدار. طبعا في أقوال أنه أول من بنى الكعبة الملائكة أو سيدنا آدم، خلاف يعني في الروايات، لكن كل هذا يعني لم يرد في خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن هنا حسبنا ما ذكره القرآن العظيم. وقوله: ربنا تقبل منا، فيه إضمار، أي ويقولان ربنا تقبل منا، يعني فيهما قول مضمر، لأن هذا دعاء حينما فرغ من بناء البيت: ربنا تقبل منا، أي تقبل منا بناءنا، لأنه طاعة لله تبارك وتعالى. إنك أنت السميع العليم، أي لدعائنا، السميع لدعائنا، العليم بنياتنا. ولذلك يعني الإنسان يقتدي بالأنبياء والمرسلين والصالحين، بعد أن ينتهي من أي عمل صالح يدعو الله تعالى بالقبول، ويظن بالله ظنا حسنا، لأن الشيطان أحيانا يوسوس للإنسان أنه لم يقبل عمله، يقول لك أنت لم يتقبل له عمله، كل ذلك ليصدك عن الطاعة، يقول لك ما دام لم يتقبل منك فلا داعي للعبادة ولا داعي للطاعة. فالإنسان يحسن الظن بالله لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلازم الإنسان يحسن الظن بالله تعالى، لكن لا يوقن بالقبول، وإنما يكون على إيه؟ خوف ووجل. ربنا وجعلنا مسلمين لك، أي موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك، لأن الإسلام هو إسلام الوجه لله والانقياد له، يسلم وجهه لله كما قال القرآن: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فالإسلام الوجه بمعنى الطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى، أي موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، أي من أولادنا، أمة مسلمة لك، أي جماعة. الأمة هي إيه؟ الجماعة. والأمة الجماعة اللي هم إيه؟ أتباع الأنبياء، مسلمة لك أيضا، أي خاضعة لك. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي كما نحن خاضعين لك فاجعل إيه؟ من ذرياتنا كذلك أمة مسلمة لك، لأنه من شابه أباه فما ظلم. وأرنا مناسكنا، أرنا أي علمنا وعرفنا، أرنا مناسكنا كما تقول: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم. وأرنا أي علمنا وعرفنا، لأن الله تعالى هو الذي يوفق ويعرف ويعلم: واتقوا الله ويعلمكم الله. قرأ ابن كثير ساكنة الراء وأرنا مناسكنا بالراء الساكنة، وأرنا مناسكنا، وأبو عمرو بالاختلاس وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا يختلس الراء يعني يظهرها إظهارا خفيفا، هذه معنى الاختلاس. والباقون باقي القراء: وأرنا بكسر الراء. قال: ووافق ابن عامر وأبو بكر في الإسكان في سورة حاميم السجدة، وأصله أرنا فحذفت الهمزة طلبا للخف، أصل الفعل أرنا فحذفت الهمزة تخفيفا وصارت وأرنا، ونقلت حركتها إلى الراء وأرنا، لأنها مكسورة، الهمزة مكسورة ونقلت الكسرة إلى الراء. ومن سكنها قال: وأرنا، ذهبت الهمزة فذهبت حركتها، أصلها وأرنا حذفت الهمزة فصارت أرنا مناسكنا. ومعنى مناسكنا جمع منسك، أي شرائع ديننا وأعلام حجنا، لأن المناسك يعني تشمل كل الإيه؟ كل الشرائع، كل ما شرعه الله تعالى فهو منسك، وتطلق خصيصا على إيه؟ على مناسك الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني كأنها تطلق على أمر عام، المناسك تطلق على كل شرائع الدين، كل ما شرعه الله فهو منسك، أي يتعبد به. قل إن صلاتي ونسكي النسك هو الايه؟ العبادة، العبادة المشروعة. وتطلق على الذبح خاصة في الحج، في الهدي والفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقيل مواضع حجنا، وأرنا مناسكنا، أي مواضع حجنا. وقال مجاهد مذابحنا والنسك الذبيحة. مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال مناسكنا أي مذابحنا، يعني أين نذبح، لأن النسك هو الذبيحة كما في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة حينما آذته هوام رأسه وأمره بالحلق، قال له إيه؟ صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة، أو انسك نسيكة، يعني اذبح شاة. وقيل متعبداتنا، وأرنا مناسكنا، أي متعبداتنا، يعني المكان الذي نتعبد لك فيه. قال وأصل النسك العبادة، ده الأصل يعني في اللغة، النسك العبادة. والناسك العابد، فلان كان ناسكا أي كان عابدا. فأجاب الله تعالى دعاءهما وأرنا مناسكا، فبعث جبريل عليه السلام فأراهما المناسك في يوم عرفة، يعني أراه الطواف وأراه السعي وأراه منى وأراه المزدلفة إلى أن وصل إلى عرفات، قال عرفت، فسميت عرفات لذلك. فلما بلغ عرفات قال عرفت يا إبراهيم؟ قال نعم. فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات، قالوا يوم عرفة باعتبار اليوم، أو يوم عرفات يعني الوقوف بأرض عرفات، عشان تعرف الفرق بين يوم عرفة ويوم عرفات، يبقى الإضافة للزمان أو المكان بتلخيص كده. وأرنا مناسكنا، ولذلك يعني الحرم لما سيدنا إبراهيم علم سيدنا جبريل علم سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني عرفه حدود الحرم أولا، أرض الحرم نفسه، لأن الحرم هذا في كان في علم الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، إن هذا البلد يعني البلد الحرام، مش مكة، لا، يعني البلد الحرام يعني الحرم كله. احنا قلنا الحرم اوسع من مكة في كثير، مكة دي جزء من الحرم يمكن لا يبلغ النصف او الثلث، فله بداية وله نهاية من كل الجهات، من كل الجهات الاربع. ولذلك يعني كل عصر يجي تلاقي اعمدة تجدد، كلما تقدم العمود وانهدم يجدد، ليه؟ لأنه ده لابد منه، لأن هذه منطقة محرمة على غير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، نجس العقائد مش نجس الذات، لا، الكافر لو أسلم يبقى طاهر في الحال، لأنه طهر قلبه من الرجس والشرك والكفر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللي هو يوم عام 9 اللي حج فيه سيدنا أبو بكر، خلاص آخر مرة دي يحج فيها المشركون، لأنهم كانوا يحجون ويؤدون المناسك بس طبعا ايه بلخبطه يعني وتخليط حتى في الكلام. يقولوا ايه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ايده. ايه الخبص ده؟ كيف يعني الا شريكا هو لك تملكه وما، فما دام هو يملكه يبقى مخلوق يعني ازاي يعني؟ من ضمن يعني التغييرات اللي حصلت في الايه في الحج حتى في التلبية، وسيدنا ابراهيم قالها كده برضو. سيدنا ابراهيم قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن هم يضيفوا عادي من عندياتهم عافانا الله. حتى الايام، الايام نفسها رحلوها بالنسيء، ولذلك الحج يعني فرض سنة ستة وتأخر لغاية سنة عشر لما استدار الزمان على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل كل شيء في مكانه، صحح كل ما غيره المشركون في الحج من أماكن ومن أقوال ومن أفعال ومن وقوف، كل شيء غيره صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا صلى الله عليه وسلم. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ذبحتها هنا ومنا كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يضيق على الايه على الناس. لأن يعني كل واحد طبعا لو ما قالش كده كل واحد عايز يذبح مكان النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين ازاي الملايين دي، او حتى لو الاف ولا مئات الالاف ولا عشرات الالاف يقتل بعضهم بعض لو هو المكان الذي ذبح فيه صلى الله عليه وسلم او وقف فيه ولم يقل وعرفت كلها موقف ومنا كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر لقتل الناس بعضهم بعض. وأرنا مناسكنا وتب علينا، أي تجاوز عنا، إنك أنت التواب الرحيم. وهما معصومان، لكن هذا إيه هضم للنفس وتعليم لإيه للأم. أو الأنبياء يدعون الله تعالى بالتوبة عليهم والمغفرة، فمن باب أولى غير المعصوم دايما يكثر من إيه رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم تعليما للأم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعوة أيضا بدعوة أخرى وهي التي أسعدت الأمة المحمدية، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وابعث فيهم أي في الأمة المسلمة، ربنا وابعث فيهم أي في الأمة المسلمة من ذرية سيدنا إبراهيم وإسماعيل، وقيل من أهل مكة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني الضمير يحتمل الذرية الخاصة أو أهل مكة. رسولا منهم أي مرسلا، أراد به سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الأرباض ابن سارية والحاكم في المستدرك وابن حبان والبيهقي والبزار والطبراني، قال الإمام البغوي حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي، حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن عباس البلخي، حدثنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، حدثنا محمد بن المكي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي ابن وهب ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي، حدثنا معاوية عن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن الأرباب ابن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام، صلى الله عليه وسلم. تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأول أمره عليه الصلاة والسلام. وأراد بدعوة إبراهيم هذه الدعوة اللي هي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وبشارة سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إبراهيم دعا أن يبعث الله تعالى في بني إسماعيل رسولا منهم، أي من ذرية سيدنا إسماعيل. قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، سيدنا نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. يعني من ذرية سيدنا يعقوب كل الأنبياء من ذريته ما عدا هؤلاء، وكذلك سيدنا آدم، والمفروض يعني يضيف سيدنا آدم عليهم على العشرة دول كمان. أما باقي الأنبياء فهم من شجرة سيدنا يعقوب عليه السلام، أنه لأنه هو اسمه إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم: يتلو عليهم آياتك، أي يقرأ عليهم كتابك، يعني القرآن العظيم. فكلمة الكتاب تطلق عليه القرآن وعلى الآية، يعني لو قرأت آية قلت قرأت قرآنا هذا صحيح. قال: كلام متصل، الآية يعني من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. وقيل هي جماعة حروف الآية، يعني الكلام المتصل، وقيل أي حروف مكونة يعني تتلى يعني من القرآن فهي يقال لها آية. وهناك قول يقول هي الحروف، يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، يعني الآية مكونة من حروف والكتاب مكون من الآيات. يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، الكتاب والحكمة. قال مجاهد: فهم القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: الحكمة هي فهم القرآن، لأن القرآن أو الكتاب علم، والحكمة إتقان العلم والعمل. الحكمة إتقان العلم والعمل. يؤتي الحكمة من يشاء، الذي يتقن القرآن، يتقن الكتاب ويعمل به ويطبقه على نفسه فهو حكيم، آتاه الله إيه؟ الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال مقاتل: الحكمة مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. قال ابن قتيبة: هي العلم والعمل، تعريف الحكمة يعني. ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني العلم والعمل. قال: ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما، يجمع بين العلم والعمل. ولذلك قال المفسرون في تفسير قوله تعالى في شأن سيدنا يعقوب عليه السلام في سورة يوسف: وإنه لذو علم لما علمناه، أي لذو عمل لما علمناه. لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فالجاهل خير منه، لا يقال له عالم. حتى العلماء في مقدمات الكتب لما يقولوا العالم يقولوا العالم العامل، قال: لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فلا يعد عالما، لأن الجاهل خير منه. ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما، أي يجمع العلم والعمل. وقيل: الحكمة هي السنة ويعلمهم الكتاب والحكمة. قيل: هي السنة. وهذا القول رجحه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في المقدمة. قال: الأرجح أن الحكمة هي السنة، كما قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل عليك عظيم، عليه الصلاة والسلام. فقال: الحكمة هي السنة، وهذا قول كثير من العلماء، ورجحه الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الرسالة. وقيل: هي الأحكام، الأحكام الشرعية. الحكمة يعني الأحكام الشرعية والقضاء، لأن القاضي يقرأ العلم ويطبقه، يعني ينزل المسألة على الحادثة ويقضي بها، كالمفتي يعني، كالمفتي يتعلم المسألة ويسقطها على الحادثة. ولا يكون ذلك إلا بحكمة، لابد أن يعطيه الله الحكمة والفطانة حتى يوفق لإصابة الحكم. لأن القاضي إذا حكم بالعدل ووفق إليه كانت ناصيته بيد ملك، وإذا لم يحكم بالعدل فناصيته بيد شيطان، أعاذنا الله. وقيل: الحكمة الفقه، يعني الفهم، الفهم في كتاب الله تعالى، هذا أيضا من الحكمة. وعلى أي حال، الكلمة طبعا تحتمل كل هذه المعاني، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن حمال أوجه، يعني الكلمة يجتهد فيها العلماء بأقوال 10-20 قول، ثم الأقوال كلها تلاقيها ترجع إلى أصل الكلمة. ولذلك العلماء يقولون إيه؟ القرآن لا يزال بكرا إلى يوم القيامة. لا يزال بكرا يعني أن الله تعالى هو الذي يعلم حقيقة الأمر وحقيقة المعنى. ولذلك كل العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء وجميع العلماء بعد أن ينتهوا من الكلام يقولون: والعلم عند الله، والله تعالى أعلم وأحكم، أو والله ورسوله أعلم. جماعة الجهلة ما تقولش ورسوله أعلم، كيف يعني؟ من مين اللي أعلم؟ أنت؟ نقول لك أنت؟ الله ورسوله أعلم طبعا. من مين اللي يعلم كلام الله غير النبي عليه السلام؟ طيب سبحان الله العظيم، جهل فاضح. يقول لك ده شرك، قال شرك، كل حاجة شرك، كل حاجة بالشين عندهم سبحان الله العظيم. لازم العالم بعد ما يجتهد في العلم كالسلف يعني: والعلم عند الله والله تعالى أعلم. تجد الجهال عادة اللي هم إيه؟ يفقدون أدوات العلم، يقول لك إيه؟ هذا هو مراد الله تعالى من الآية، هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه كيف يعني؟ شوف التهجم على الغيب إزاي؟ من قال كده؟ من من العلماء قرأت له هذه المقالة؟ أبدا أبدا لا تجدها إلا عند المتنطعين. يعني كل يعني يعتبر كل قول غير هذا القول باطل عنده، يقول لك هذا هو مراد الله، ومن قال غير ذلك فهو محرف للكلمة عن مواضعه. كيف يعني؟ ليه كده؟ يعني من ضمن علامات آخر الزمان يعني يقل العلم ويكثر الجهل، حديث البخاري يقل العلم ويكثر الجهل. فكل اللي يشوح بديه كده ويقول هذا هو مراد الله، هذا هو مراد رسول الله، هذا هو كذا، ويعمل كده، تعرف ان ده ايه؟ اجهل من حمار ام عمرو. قال: اذا ذهب الحمار بام عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. العلماء يقولوا في مثل هذا الموقف هذا. ولذلك التفسير ده بالذات يعني العلماء اللي كتبوه رضوان الله عليهم تحقق فيهم 15 علم، توفر فيهم 15 علم. اللي بيتكلم ويشوح بيه ده معاش ولا علم، ولا علم النحو حتى اللي هو أصل المعنى. لو قلنا له اعرف الآيات دي ما يعرفش، يعرفها اعراب تفصيلي كده ما يعرفش. ما تكلم ازاي انت؟ ما تتعجب. ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. أبو بكر بن دريد رضي الله عنه ده من علماء اللغة العربية الأئمة الكبار، فبيقول بيفسر الحكمة، يقول: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة من مكارم الأخلاق، أو نهتك عن قبيح من قبائح الأفعال أو الأقوال أو الأخلاق فهي حكمة. ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهرهم من الشرك والذنوب. ويزكيهم، لأن التزكية هي التطهير. وقيل: يأخذ الزكاة من أموالهم، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل. يعني زكى فلان فلانا يعني شهد بعدالته، شهد إيه؟ بعدالته. والفلان زكى فلانا، وفلان عاب فلانا، فالذي شهد له بالتزكية يعني أنه رشحه للعدالة والشهادة، تزكية الشاهد يعني. فهو هنا طبعا القرآن أما قال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل يعني في الدعوة اللي دعاها، وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا معنى كلمة من قبل. وفي هذا أي في القرآن، خلي بالك من قبل وفي هذا. العلة إيه؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم، هي دي التزكية، هي دي التزكية. وتكون شهداء على الناس أي على الأنبياء يوم القيامة، كما قال في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني على أن الأنبياء بلغوا أممهم الرسالات والأحكام، ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. هي دي ويكون الرسول عليكم شهيدا يزكيكم، هي التزكية دي من ايه؟ من يعني من الشهادة بالعدالة للشاهد. لما تشهد لشاهد بالعدالة يبقى انت ايه؟ زكيته. فلما يعني الأمم السابقة لما تقول: كيف يشهد علينا من لم يحضر معنا؟ يبقى شاهد ما شافش حاجة. قال: لا، من خلال القرآن العظيم. فالقرآن ومن أصدق من الله قيل أخبرنا بأن كل الأنبياء بلغوا أقوامهم، فمن خلال القرآن العظيم نشهد للأنبياء أنهم بلغوا وما قصروا. والأمم هي التي كفرت، الأمم الكافرة هي التي كفرت بهم وهم لم يقصروا. فهو يعني ابن كيسان يعني لمح لمحة جميلة جدا من الايه؟ من الآية: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يحكم ويشهد لهم، مش هو شاهدا؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يبقى شاهد على مين؟ على الأم، يشهد لها يوم القيامة، يشهد للموحد بأنه وحد، ويشهد على الكافر بأنه ايه؟ كفر، بعد أن أنذره شاهدا ومبشرا ونذير، فيشهد له بالتوحيد ويبشره بالجنة، والكافر أنذره ولم يمتثل الأمر ولا النهي ولم يخف من النار حتى. قال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية وهي التعديل. إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله، ومنه يقال شيء عزيز أي نادر الوجود. قلما يوجد. العزيز الذي لا يوجد مثله. وقال الكلبي: العزيز المنتقم، بل وبيانه قوله تعالى يشهد لهذا المعنى، يعني والله عزيز ذو انتقام. الكلبي بيقول يعني انه كلمة العزيز يعني المنتقم. والشاهد لهذا القول والله عزيز ذو انتقام. وقيل العزيز المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء سبحانه وتعالى، لأن الله هو القوي القوي العزيز سبحانه وتعالى، يعني المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وقيل العزيز القوي، والعزة القوة، كما قال الله تعالى: فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، فعززنا أي قوينا بثالث، انضم إليهم يعني. وقيل العزيز الغالب، قال الله تعالى إخبارا في أحد الخصمين يعني: وعزني في الخطاب، اللي هو هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحرم. كلمة عزني في الخطاب يعني غلبني في الكلام. كل ذا لغة عربية، يعني كلمة العزيز دي كلها دي واردة في اللغة العربية، هذه المعاني ومعاني كلها صحيحة، لأن كل معنى له آية تشهد إيه؟ تشهد له. ويقال في المثل: من عز بز، أي من غلب سلب، من عز بز أي من غلب سلب، أخذ السلب اللي هو ما يكون على الجندي من الايه، من الثياب والسلاح والمتع، من عز بز. وكل هذه المعاني صحيحه ولا رجحان فيها، لانه كل ايه، كل معنى وارد في ايه، ايه. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وذلك يعني سبب النزول ده أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا، واحد اسمه سلمة واسمه إيه والتاني مهاجر، ابن أخي ابني أخي عبد الله بن سلام الحفر اليهودي المعروف رضي الله عنه، دعاهما إلى الإسلام عمهما، فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى، ومن لم يؤمن به فهو ملعون. فأسلم سلمة وأبى مهاجر، ابن أخي عبد الله بن سلام، سلمة وفقه الله للإسلام، ومهاجر أبى، أبى أن يسلم. فأنزل الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وملة إبراهيم يعني يترك دينه وشريعته، والملة هي الدين، يعني ما يدين به الإنسان نفسه، وسمي الدين ملة من الميل إليه. فالمؤمن بفطرته يميل إلى الدين الحق من الميل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يترك دينه وشريعته. يقال رغب في الشيء أي إذا أراده، يعني يقول إني أرغب مثلا في الزواج من فلانة، إني أرغب في شراء هذه السلعة، يعني أريد إيه شراءه. ورغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا تركه أعرض عنها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي يترك ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقوله من لفظة استفهام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم معناه الاستفهام هنا التقريع والتوبيخ، أي ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ابن عباس أي من خسر نفسه، سفه نفسه أي خسر نفسه. وقال الكلبي ضل من قبل نفسه. وقال أبو عبيدة أهلك نفسه، كل ذا تفسير للسفه، يفسر بالخسران ويفسر بالضلال ويفسر بالهلاك. سفه نفسه أي خسر نفسه، أو ضل من قبل نفسه أي من ناحية نفسه، أو أهلك نفسه. وقال ابن كيسان والزجاج جهل نفسه، لأن السفاهة الجهل وضعف الرأي، ومنه الرجل السفيه الذي لا يحسن التصرف، فلان سفيه، وهو ضده الرشد، ضده إيه؟ الرشد الرشيد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. ثم قال بعد ذلك فإن آنستم منهم رشدا، يبقى ضد السفة الرشد. يبقى السفة هنا معناه الجهل وضعف الرأي، لأنه لو كان له عقل لسمع كلام إيه؟ عمه، على أنه تلا عليه إيه؟ آية من الإيه؟ من التوراة واضحة واضح. لكن هو لجهله وضعف رأيه، وهذا خذلان من الله والعياذ بالله، لم يؤمن. قال وكل سفيه جاهل، كل سفيه جاهل، وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه، لأنه لم يعرف أن الله خلقه، يعني الذي يعبد مخلوقا مثله يبقى هو جاهل. يعني المخلوق يخلق خلقا أبدا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، التشبيه هنا مقلوب، أفمن لا يخلق كمن يخلق. خلي بالك، يعني زي ما قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا التشبيه على القلب، أي إنما الربا مثل البيع، ده أصل التشبيه. لكن هم لاعتقاد حلهم الربا جعلوا الربا أصلا والبيع فرعا يقاس عليه. شوف العجب، سبحان الله، إنما البيع قال مثل الربا، بدل ما تقولوا إنما الربا مثل البيع تقولوا إنما يعني تجعل الربا أصلا. سبحان الله. فالذي يعبد مخلوقا، خاصة العادل اللي بيعبد مخلوق هو اللي خلقه، يعني اللي بيعبد الصنم، من اللي عمل الصنم؟ العابد. طب كيف انت عابد وتعتقد انه الاله المصنوع ده وانت اللي عامله؟ ما فيش أجهل من هذا. يعني العقل هنا إيه؟ ملغى، لا يوجد عقل أصلا. ليه؟ لأنه لو في عقل في الرأس لا يمكن أبدا يعتقد أنه إيه الحاجة اللي عملها دي يعني هي هي الإله. طب إزاي يعني؟ يعني الإنسان دايما يقول الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. قال وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه، لأنه لم يعرف أن الله خلقها. وقد جاء عن الإمام علي كرم الله وجهه: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه عرف ربه. ليه؟ لأن الإنسان حينما ينظر في نفسه لابد يهتدي إذا كان عقله في رأسه أنه مخلوق، ولابد أن له خالقا، زي ما قال إيه أحد الجاهليين، قال أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أما يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ وحده هو قال فطرته التي قالت هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لأن كل مولود يولد على الفطرة. فالفطرة بنفسها لما ترجع إلى عالم الذر، وأن الله أخذ عليها العهد والميثاق بالتوحيد، تشهد به، تشهد لله بالتوحيد. ولذلك لما الإنسان يقع في الشدة، الكافر نفسه، الكافر اللي هو عابد الصنم والذي ينكر وجود الإله أصلا، أول ما يقع في الشدة كما قال الله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله إيه مخلصين له الدين. التوحيد الأصلي اللي هو من عالم الأزل: يوم ألست بربكم قالوا بلى. هو ده التوحيد اللي نطق، التوحيد اللي هو مفطور عليه ومولود عليه ومولود به، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل كل عبادي خلقت حنفاء، أي خلقتهم حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي. كل عبادي خلقت حنفاء، اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله، كما قال عز وجل: كل مولود يولد على الفطرة. هي دي، هي دعوا الله مخلصين له الدين. شوف لما نزل في البحر وخلاص أيقن بالغرق، الفطرة هي تقول: يا رب يا رب، ما يناديش لا صنم ولا يخطر بباله الصنم أصلا، لأنه فطرته تعرف أنه ده إيه؟ ده حجر، هيتنجل إزاي؟ إزاي هيخش البحر يتناولك؟ كيف يعني؟ أنه مش قادر يمشي ولا يتنجل أصلا، هيجي لك يروح فين؟ هو ممكن بهذا يعني، هو الشيطان هو زي ما يقول يعني زاحوا كده بعيد، بعد عن الفطرة خالص، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، عن الفطرة يعني، وأمرتهم أن يشركوا بي. تتعجب عاد لما الايه المشرك أو الكافر يصدق مثلا أنه إله مصنوع ينفع ويضر، أو يروح يعتقد في بقرة ولا فار ولا جير ولا كلب، ولا زي ما أنت شايف كده ايه في اليابان والهند والصين 3 مليون إله. ايه ده؟ دي دولة آلهة، هتعبد مين ولا ايه ده؟ سبحان الله. عشان برضك ايه تذكر نفسك انك انت مسلم ابن مسلمة ابن مسلم ابن مسلم وهكذا. احمد الله تعالى اسمك علي ومحمد وسيد. ها؟ سبحان الله. يعني شوف ناس وصلت للقمر ووصلت الى ما وصلت اليه، كل التقدم التكنولوجي ده في العالم هم الاساس فيه، ولكن عند الالوهيه وعند التوحيد اغبى الناس، اغبى الناس كما قال الله، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ايوه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. شوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. شوف، لو ظللت ساجدا من اليوم الى النفخ في الصور ما اديت حق الله تعالى عليك في هذه النعمه، ما أديت. سبحانه وتعالى له الحمد له الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وفي الأخبار إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: اعرف نفسك واعرفني، اعرف نفسك واعرفني. فقال: يا ربي كيف أعرف نفسي وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى: اعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء، واعرفني بالقوة والقدرة والبقاء. ولذلك الشيخ ابن عطية السكندري يقول في الحكم: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه. تحقق بفقرك يمدك بغناه، تحقق بعجزك يمدك بقدرته، تحقق بذلك يمدك بعزه. أدي معنى أنك أنت تعترف بإيه؟ بصفاتك. والقرآن قال لك ذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى ده بيكلم العقلاء، الناس العقلاء الأحياء، فما بالك عبد من يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ الأصنام. فما بالك عبد اللي بيعبد يعبد حيوانا مثلا، يعني في الهند والصين يعبدون البقر. البقر ده لما واحد يكون غبي يقول له يا بقر. يعني مثل في الايه؟ في البهيمية والغباء. فلان ده عم زي البقرة. طب بالله عليك شوف هو بيصنع ايه ويعمل ايه، يعني بيعمل صواريخ عابرة القارات، يعني الصاروخ يمشي 10-15 ساعة ويروح يضرب في المكان من غير حد ما يقوده. سبحان الله. ويعبد البقرة. ايه ده؟ عقول ملغاة تماما، ما فيش اي تفكير في الآخرة ولا اي تفكير في الدين ولا في التوحيد. يعني انت لو جيت تكلمه في الدين يعني صم بكم عمي فهم لا يعقلون، كما وصف القرآن صم بكم عمي، مع انه يعني لسانه طول كده ودنه كد العلاقة كده وعينيه ما فيش اوسع من كده، لكن غير منتفع تماما بأي شيء. مش القرآن قال كده: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو عدل لم يستعمل شيئا من هذه الأدوات التي تجعله من الشاكرين، ما حصلش منه حاجة زي كده. هو بس إيه؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يبقى اللي يعبد بقرة يبقى هو والبقرة واحد. شوف القرآن وصفهم كده، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اللي يعبد فار يبقى فار، واللي يعبد جر يبقى جر زيه، اللي يعبد بقرة يبقى بقرة زيها، وهكذا. واللي يعبد حجر يبقى هو أصم من الحجر. ما الحجر عم يسبح ومش عم يسبح، مش قال ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني هو أقسى من الحجر الذي يعبده، لأن الحجر بيسبح سبحان الله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال الأخفش معناه سفه في نفسه، ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه في نفسه، يبقى سفه نفسه، يبقى منصوب على نزع الإيه؟ الخافض، زي ما قال هناك في الايه، قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك، اي في صراطك، يبقى منصوب على ايه؟ نزع الخافض. وقال الفراء نصب على التفسير. وكان الاصل سفهت نفسه، فلما اضاف الفعل الى صاحبها خرجت النفس المفسرة أو المفسرة ليعلم موضع السفة، كما يقال ضقت به زرعا، أي ضاق ذرعي به، أي ضاقت نفسي، يعني ضاقت نفسي به. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفيناه يعني اخترنا سيدنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني من الأنبياء في الجنة. لذلك دي دعوة سيدنا يوسف حفيد سيدنا إبراهيم، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني بالأنبياء مش بالأولياء. لا، إزاي هو الأعلى يلحق بالأدنى؟ لا ما ينفعش. كلمة الصالحين هنا المراد بها في السياق هنا مش الأولياء والصالحين، لا، المراد بها إخوانه من الأنبياء والمرسلين. توفني مسلما والحقني بالأنبياء الصالحين، المعنى كده. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه في لمن الصالحين، يعني فيه تقديم وتأخير، يعني ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، شهادة من الله له بالإيه؟ بأنه من الأنبياء والمرسلين. إذ قال له ربه أسلم، أي استقم على الإسلام واثبت عليه، لأنه كان مسلما. إذ قال له ربه أسلم، ولذلك القرآن شهد له بذلك، لأنه اليهود يقولوا ده مننا، والنصارى يقولوا مننا سيدنا إبراهيم. ربنا قال لهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إذ قال له ربه أسلم، أي استقم على الإسلام واثبت عليه، لأنه كان مسلما. قال ابن عباس قال له حين خرج من السرب، قال السرب كالحفير تحت الأرض، قيل بيت تحت الأرض، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، وقال عطاء أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه، لأن الإسلام هو إسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى والتفويض إليه والإخلاص في العبادة له، هذا معنى الإسلام. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذ قال له ربه أسلم، هنا الأمر للدوام، الأمر للدوام، لأن الإسلام موجود عنده كقوله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، أي دم على تقوى الله. أي أمر طبعا لأي نبي من الأنبياء معناه الدوام، أي دم على ذلك، واستغفر الله أي دم على الاستغفار، فاستقم كما أمرت أي دم على الاستقامة. أو أن المراد الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، إياك أعني واسمعي يا جارة، إذ قال له أسلم، إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين في الحال، أي فوضت الأمر إليه سبحانه، لأن الإسلام هو التفويض إلى الله، إسلام الوجه لله. قال ابن عباس وقد حقق ذلك سيدنا إبراهيم، يعني حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار، حين ألقي في النار قال إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس في البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار. وفي طبعا رواية كانت جاية من الكتب السابقة أن سيدنا إبراهيم قال له حين ألقي في النار ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحال يغني عن سؤالي. وهو معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، معنى حسبنا الله أي كافينا الله، كافينا الله. وهذه كلمة عجيبة، يعني الإنسان حينما يستعملها إذا كان مغلوبا لا بد أن ينصره الله، كما قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول عجبت لمن ابتلي بالخوف من الناس كيف يغفل عن قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن الله تعالى يقول بعدها فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وتاني واتبعوا رضوان الله. شوف الخير، أيوة يعني تجعلها وردا لك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال وإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، أي أمر يغلبك أو يغالبك أو يتعبك قل هذه. سيدنا عبد الله بن عباس قال قالها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الله نصرا وزال عنهم الخوف، وقالها سيدنا سعد بن أبي وقاص فعبر بها النهر، دي عاد خارقة من خوارق العادات، عبر يعني جمد الماء وعد هو والجيش، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لما جاء على دجلة عايز يعدي بالجيش يعدي كيف والخيل تقيل والأجسام تقيلة يعدوا كيف؟ قال لهم ايه؟ التصقوا عشرة عشرة وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فعملوا كده كل عشرة جمعوا كده وضموا كده وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الجيش عدى عشرة عشرة ثلاث مخيلة. الشيخ حبيب الله الشنقيطي ذاكر هذا في فتح المنعم بشرح زاد المسلم، يعني حتى إن أحدهم سقط منه القعب الذي يشرب به الكوز يعني أو الدورق وقع منه وسط الدجلة رجع جابه. شوف الثقة في الله، هذه ثقة في الله. حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله سبحانه وتعالى، هو الكافي. ما دام أنت فوضت الأمر إليه خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو قال أسلمت لرب العالمين، فإن ألقي في النار لم تحرق النار إلا الحبال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سبحان الله، أنجاه الله تعالى من النار. ليه؟ لأنه أسلم وجهه لله وقال حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أي يكفيني الله شرهم وهو وكيلي في النجاة، هو الذي ينجيني سبحانه وتعالى. فالإنسان يتعلم من إيه؟ اليقين، من أهل اليقين. ربنا ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.